من الروافض إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان. مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. فوا أسفا إن أصبحت بغداد في يوم من الأيام رافضية. فإن بغداد وإن كانت حكمت سنين طويلة من حكام مرتدين ساموا أهلها الذل والهوان، لكنها لم تكن في يوم من الأيام رافضية. فها هي بغداد والسواد بدأ يعلوها يوما بعد يوم، وها هي مظاهر الوثنية والشرك تتبدى فيها عيانا، وأصبحت ترتفع فيها أصوات أهل الرفع بلعن صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام، وبسب أمهاتنا زوجات نبينا صباح مساء على منابرهم وفي إذاعاتهم. وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان. فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له سهران. أن الرسول صلى خلق أبي بكر فالذي يكبر أبا بكر كيف يجوز أن يكون صلوات خلقه جائزة؟ الرسول صلى خلق أبي بكر رضي الله تعالى في آخر أيامه في المرض الذي فالقوم الذين يقولون بأن أكبر كافر في الكون هو أبو بكر كيف يجوز الصلاة؟ أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان. أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان. هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان. وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان. ولكن أقوله وفي القلب لوعة، أقوله وفي القلب جمرة من النار، أقول لكم أيها الإخوة وفي قلبي ما في قلبي أن القوم مشمرين أنفاسهم وهم على باطل، وإنكم لفي غفلة وأنتم على حق. فماذا يكون جوابكم أمام الله؟ أن المسلمين إخوانكم يهزون في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا، والمهاجرون إلى أوروبا وأمريكا يهزون من منشورات القوم وكتبهم المزبرة المممبهة، ولا يجدون من يهديهم إلى سبيل البشر. القوم اشتروا ضمائر من ينتمي إلى الإلم، واشتروا الأقلام البارزة المعروفة للدفاع عنهم، ولا أحد يتصدى للرد عليهم إلا هذا العاجمي الذي لا يصح أن يكون منتسبا إلى العلم. فأنتم العرب، نحن تعلمنا العلم والدين منكم، فماذا يكون جوابكم أمام الله؟ ماذا يكون جوابكم؟ على كل مسلم أن يعلن الحق ويظهره وأن يسانده ويساهم فيه، وأن يكون سدا منيعا أمام الباطل، ولا أقول الباطل بل كفر البضاح الصريح. ينبغي على كل مسلم أن يساهم بكل ما يملكه من القوة. طلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان. ورحم الله الإمام مالك حين قال: لا يجلس في أرض يسب فيها أبو بكر وعمر. عمر الفاروق الذي قال عندما كان أميرا للمؤمنين: لئن أبقاني الله إلى العام القادم لأدعن نساء العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي، كان يغار على أعراضكم وهو في المدينة المنورة، وها هم الرافضة اليوم يلعنونه صبح مساء بين ظهرانيكم. أما بقي فيكم غيرة يا أهل العراق؟ أغادرت مضاربكم الحمية على دين الله؟ أخنتم أجدادكم يا أحفاد سعد والمثنى وخالد؟ أرضيتم بالدلة والهوان وبغايا الروم وشداد النصارى وخنازير الرافضة يعبثون بأعراض بنات المسلمين ويتلهون بها؟ فلهذه الدواعي وغيرها أعلن الحرب اللدود على هذا المنهج الخبيث. أعلن الحرب اللدود على هذا المنهج الخبيث. أعلن الحرب اللدود على هذا. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى. يقولون بنفس الكلام اسمعوا مني وعلي الأهدى، قالوا إن أصحاب رسول الله كلهم يرتدوا إلا ثلاثة، مقداد وأبو ذر وسلمان، كلهم يرتدوا. أين أزواج النبي؟ قال لم تكن أزواج النبي. كيف؟ أن علي طلقها، أن علي طلقها. كيف؟ يعني زوجة الشيخ أنا أطلقها؟ يقاتل. ثم بعد ذلك أريد أن أبين شيئا لم أذكره في المهاجرات الأخرى، وهو أن هذا المذهب ليس من مذاهب الإسلام، بل أسست هذه الديانة لمعارضة دين الإسلام، وهم يصرحون بهذا. والقوم عندهم جرأة، ليسوا جبانا مثلنا، فيا للجرأة منهم، فيا للجبل منا، يا لجرأة البابل وجبن أهل الحق. هؤلاء يتقربون إليهم وأولئك يلعنونهم ويلعنون من يفتدونهم. عجبا عجبا، هؤلاء القوم يؤمنون بديانة غير ديانة الإسلام. والدليل من كتبهم يقولون أن كلام الله محرم. ما هو أسس الإسلام؟ القرآن بس. تفهمون مني ولا لا؟ أو رجل أعجمي يتكلم بين العرب ولا يفهمون منه شيئا؟ يعتقدون ديانة، يؤمنون بديانة لا تبث إلى الإسلام بالصلة، لأن الإسلام أسسه القرآن والسنة. أما القرآن فكما سمعتم يقولون أن القرآن محرف ومغير فيه، زيد فيه ونقص منه كثير، زيد فيه. وهذا الجاهل يقول لا، يتشدق، لا هذا كلام الجاهلين. كيف الجاهلين؟ أن أئمة القوم يقولون إن من ضروريات مذهبنا الإنكار بهذا القرآن الموجود، من ضروريات الدين. ويقول الملا باقر المجلسي خاتمة محدث القوم، يقول أن من ينكر هذا الاعتقاد، أي الاعتقاد في التحريف، فهو ينكر مذهب الشيعة. مذهب الشيعة مبني على اعتقاد التحريف في القرآن من لوازم المذهب. ثم الرواية التي تثبت التحريف في القرآن عند القوم ليست رواية ولا روايتان، أوردوا 2000 رواية. كم؟ وهنا طلبة العلم الذين لهم إلمام بمصطلح الحديث يعرفون أن هذا العدد من الرواة ومن الروايات تعد من المتواتر، 2000 رواية. والله وفقني بأني جمعت 1200 حديث شيعي، 1200 حديث شيعي في كتابي الشيعة والقرآن، كلها تنص وتصرح بأن القرآن محرف ومغير فيه. هذا الأصل الأول. ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حداء. أما الأصل الثاني فهو السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون كل رواة السنة مرتدون، كل رواة السنة مرتدون كفرة، فكلام الكفرة والمرتدين لا يعتمد عليه، فكيف يكون مذهبهم من مذاهب الإسلام؟ شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء، هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا، إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطيف به وذا عبد النساء. فعلى ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانوا يسمعون عن رسول الله كانوا يعدون عليه بالنواجذ، كلما كانوا يقرؤون من كتاب الله كانوا يتمسكون به، فبذلك بلغوا إلى ما بلغوا من ثواب الدنيا والآخرة. فالله فتح عليهم أبواب الدنيا وأبواب السماء، ملكهم الكون، كانوا ملوك العالم، ما كانوا يمشون وملائكة الرب تنزل بالبشرى لهم بأن لهم الجنة. والله قال فيهم في محكم كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هؤلاء أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه رضوان الله عليهم. إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطيف به ودا عبد النساء. ذاك من ظن الرياء فبراعة فغلاليا، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء. وهناك من ظن الرياء فبراعة فغلاليا، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء. وقد كتبوا في التفسير بأن عائشة وحفصة تآمرتا على رسول الله وقتلاهما سفكا وسما، أي وضعت عائشة وحفصة في طعام رسول الله سما، فهذا السم كان قتل فيه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الخبر. ثم بعد ذلك عجبا لنا ذلك الشيخ أنه يقول: من يطعن في الشيعة فإنه جاهل، ما أن حضرته جاهل على الإطلاق. ثم بعد ذلك يقول: أنا أصلي خلفهم وهم يصلون خلفي. طبعا أنت لست برسول الله حتى تقول أن الرسول صلى خلف أبي بكر فالذي يكفر أبا بكر كيف يجوز أن يكون صلوات خلفه جائزة؟ الرسول صلى خلف أبي بكر رضي الله تعالى في آخر أيامه في المرض الذي توفي فيه، فالقوم الذين يقولون بأن أكبر كافر في الكون هو أبو بكر كيف يجوز الصلاة؟ أما أنت يا شيخ لو تصلي خلفهم فعلى صلاتك السلام. ثم بعد ذلك: نحن القوم الذين لا نقلد ذلك وذلك وأولئك وهؤلاء، كيف نقلد أنت وأنت أنت تجعل أشياء ثم تدعي العلم وتدافع عنهم دفاع مميت؟ والقوم بلغوا في اللغم والبغض لأصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه مبلغا لم يبلغه أحد في الكون. قالوا أن أحسن الحسنات أحسن الحسنات وأكبر شيء لمغفرة الحيات هو اللعن على أبي بكر وعمر. القوم الذين يقولون هذا الكلام يقال بأنه يجوز الصلاة خلفهم، والله المصافحة معهم غير جائزة، كيف الصلاة خلفهم؟ الذين جعلوا الطهارة دينا والفحش مذهبا. كيف يقال بأنه لا فرق بيننا وبينهم إلا خلاف بسيط؟ ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى. جاءت هذه المعركة لتكشف النقاب عن ذلك الوجه القبيح بحكومة أحباب ابن العلقمي، ولتهتك الستر الذي يتوارون خلفه، حيث تم عزل الأحياء الرافضية في المدينة لتجنيبها القصف والدمار، ثم ليتم من بعدها شن حرب إبادة شاملة على أحياء أهل السنة في خطوة للقضاء على كل مظاهر الحياة في هذه الأحياء. وقد ثبت لنا ثبوتا لا مرية فيه استخدام الصليبيين للغازات السامة في معاركهم ضد المجاهدين، وإن أنكر ذلك أرباب البيت الأسود وأتباعهم. وهذه مشافي تلعفر دونكم فاستنطقوها عن حالات الاختناق والتسمم الكبيرة في صفوف من ضمتهم جدرانها. ومن استطاع من أهل السنة النزوح والفرار من جحيم القصف الصليبي تلقفته يد الغدر من أعضاء فيلق الغدر وغيره، لتعيث في الرجال تعذيبا وتنكيلا وتقتيلا، وفي النساء انتهاكا لأعراضهن وسلبا وسرقة لحليهن وزينتهن. إنها حرب طائفية منظمة أعدت فصولها بإحكام، وإن رغمت أنوف من أعبى الله أبصارهم وختم على قلوبهم. فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء، ويقاتلون عن الردي التي يرخصون لها الدماء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء. فقرآنهم غائب وإمامهم غائب، إمام غائب في السرداب والقرآن في جيبه، فالمسلمون ماذا يعملون؟ ينظرون إلى الخميني ويصفقون ويكبرون ويهللون ويغيرون كلمة التوحيد، بدل أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله يقولون لا إله إلا الله. الخميني رهبر. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني، أوجعيني إنني رغم مصابي غافل ما زلت لم يعرق جبيني، أوجعيني لم أعد أخشاك إني بت أهواك إذا ما تهتويني. ثم بعد ذلك لا يكتمون شيئا، يقولون أكثر من ذلك، يقولون أن مهدينا حينما يخرج بالقرآن لا يخرج بالقرآن فقط، بل ماذا يعمل؟ انظروا، هل هذا من الإسلام؟ يقولون أول من يخرج، أول ما يخرج المهدي من سردابه يأتي بكتاب جديد، يأتي للمسلمين كتاب قديم، للمسلمين كتاب قديم وللقوم كتاب، يأتي بكتاب جديد وبأمر جديد، وعلى العرب شديد. وعلى العرب ليش؟ لأن القوم، لأن العرب يشربون القهوة على ذلك؟ لا، لأنهم هم أصل الإسلام، وهم حملة رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه، هم الذين حملوا رسالة المحمدية إلى الكون، وهم الذين بلغوا القرآن إلى الأمم الآخرين. يبغضون العرب لأنهم قوم محمد صلوات الله عليه وسلم. قالوا يأتي بكتاب جديد وبأمر جديد ما على العرب شديد، لأنه يكون ابن المجوسي عياذا بالله، لأن العرب أطفأوا نار المجوسية، فيكون على العرب لا يضع السيف عن عاتقه. فماذا يعمل؟ يهيي 500 رجل من قريش، هذا هو المهي والمبي، يهيي 500 رجل من قريش، يعني من قوم محمد صلى الله عليه وسلم. انظر بغض القوم لمحمد وقومه صلى الله عليه وسلم. فيهيي 500 رجل من قريش فيقتلهم، ثم يهيي 500 آخر فيقتلهم، ثم يهيي. يا قوم خلاص انتهوا؟ قالوا لا، نحن من قوم نفطر ب20 ونتغذى ب30 ونتعشى ب40، وبهذا يعمل قائده، يقتل صباحا 20 وغداء 30 وعشاء 40، أطال الله بقاءه حتى يقتلهم جميعا. يقول يهيي 500 6 مرات فيقتلهم، يعني كل من كان من قوم محمد صلى الله عليه وسلم جبينه. ثم ماذا يعمل؟ ثم يذهب إلى المدينة ويتقدم إلى الهجرة فيخرج أبا بكر وعمر. انظر بغض القوم، انظر بغض القوم، فيخرج أبا بكر وعمر. ولكن يا للصدق، كيف نطق به أعداء الله وأعداء رسوله؟ فقال فيخرجان طريان كأنهما مات اليوم، والفضل ما شهدت به العداوة. الله أجبرهم على النطق بالصدق وأنهم كاذبون. قال فيخرج أبا بكر وعمر وهما طريان كأنهما مات اليوم. ثم بعد ذلك يعود الخبز فيقول فيهيهما فيضربهما بالنعال وبالجريد، قاتلكم الله، ثم يسلبهما على جذوع النخلة، يسلبهما على جذوع النخلة، ثم يتقدمون ويهجي رسول الله. هذا مهي رسول الله، هذا هو مهي، فيهجي رسول الله، فيخرج رسول الله وينزل جبرائيل فيبايعان في وقت واحد. من يبايعان؟ الرسول الجديد. هذه هي الزيارة. أول من يبايعه من السماء جبرائيل، وأول من يبايعه من الأرض محمد بن عبد الله. أيها القوم، أخبروني بالله أخبروني، أهذا من الإسلام؟ أي إسلام هذا؟ ثم بعد ذلك ينبر المشايخ ولا المنابر ويقول لا فرق بيننا وبينهم. نعم ممكن لا يكون فرق بينهم وبينكم، اما بيننا وبينهم فبون بعيد، فنحن براء من هؤلاء. نحن بفضل الله متمسكين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن مقتدون بخطبات ابي بكر وعمر، ونحن مدافعون عن اعراض عائشة وحفصة، ونحن محبون لكل من نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، ونحن ننتهج منهجا سلكه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة الذين قال فيهم الله عز وجل والذين اتبعوا السابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان. كيف لا يكون هؤلاء القوم؟ والرواية التي أنا كتبتها رواية اكتب كتاب الغيبة للطوسي ويسمونه شيخ الطائفة وهو محدثه الكريم، وكتاب الغيبة للنعماني وهو محدثه الكريم، وبحار الأنوار للمجلسي ويسمونه خاتمة المحدثين. ثم بعد ذلك يقولون ثم يتقدم هذا المهدي ويهدي هميرة يعنون عائشة الصديقة الطيبة الطاهرة بنفس كلام الله عز وجل أم المؤمنين. نعم هي أم للمؤمنين. نعم هي أم. انظروا واختبروا، لا يكون مؤمن مؤمنا إلا من يجعل الصديقة أما له، والذي يظهر عائشة لا يكون من المؤمنين بنفس كلام الله، بنفس كلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول أحد المجرمين ردا عليه: ما لهذا العجمي يدافع عن عائشة وحفصة؟ أقرب أمهاتنا فداء لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إن شاء الله نتمنى ونرجو الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجعلنا من المدافعين عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي سماهن الله عز وجل أمهات المؤمنين. جعلنا الله من أبنائهم من البررة الذين يبرون بأمهاتهم. أين لنا الشرف بأن نكون واقفين على أبواب أمهات المؤمنين وندافع عن أعراضهم؟ يا للشرف ويا للبخل أنت تفعل فينا. إن هذا لشرف عظيم لا يؤذيه الله عز وجل إلا لمن يريد أن يرحمه وأن يغفر له. فهؤلاء يقولون بأن هذا المهدي يتقدم إلى قبر عائشة ويهجيها ويجلدها 80 جلدة. هل هذه ديانة؟ هل هذا من الإسلام؟ ضجت نجوم الليل من حسراتي وشكى الفرات إلي من عبراتي. يا إخوة الإسلام، يا أهل النهى في الأرض، يا من تسمعون شكاتي، يا إخوة الإسلام، دونكم اللظى ما زال يحرق دجلتي وفراتي. ما ذنب أرملة تكفكف دمعها ودموع أبناء لها وبناتي؟ الله، من جور الحصار ومن يد تغتالني وتنام فوق رفاتي. ولذلك انا قلت يا لجرأة الباب. قال عالم شيعي هندي في كتابه اساس الاصول، قال ان السنة والشيعة عينان تجريان متناقضتين متضاربتين لا يجتمعان ابدا، وهو صادق في كلامه، هو صادق في كلامه. وهذا الشيخ كاذب في كلامه الذي يقول لا فرق بيننا وبينه. حشرك الله مع هؤلاء وحشرنا الله مع اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذين يقولون نحن نتقرب الى الله وإلى رسوله ببغض أصحاب محمد وسبهم وبغض من أحبه. هذا مثل فأيها الإخوة، هؤلاء هم الشيعة الذين يمكن أن يقال فيهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ينبئهم الله كيف كنتم تبغضون. يأتون يوم القيامة يشكون العدل، يذهبون إلى الكوثر، فالساقي على الكوثر موجود وعلى يمينه أبو بكر وعلى يساره عمر. كيف؟ ماذا يكون حالهم؟ المبغزين لأبي بكر هم مبغزون لمحمد صلوات الله الذين يقولون فيه أن ابنهم المعهود المعدوم الذي لم يولد يقول هذا يخرج ويبايعه رسول الله ثم بعد ذلك لم يتقوا هذا ويقولون ما من نبي من آدم وهلم جرا إلا ويقاتل بين يد المهدي بما فيهم محمد وعيسى وموسى وإبراهيم يعني يكون القائد هذا المعدوم ويكون جنده محمد صلوات الله وسلامه عليه والأنبياء الآخرون فهذا هو الفرق فهذه هي الديانة التي ليست لها أي علاقة بالإسلام يا خاطري كل ضيقة مبروجة والله على جيش التحالف قاوي يا خاطري كل ضيقة مبروجة والله على جيش التحالف قاوي لولا السنين الماحلات العوجة لولا السنين الماحلات العوجة ما كان يميزنا الملي والخاوي والبيت الأبيض ويا خالفي كل عليت المروجة والله على جيش التحالف قاوي والبيت الابيض من على يا خوجة الهيدة مدراوي بن الغاحلة يشهد حق الغاوي بن الغاوي لولا السنين الماحلات العوجة لولا السنين الماحلات العوجة هي اللي ميزت المشي والجراوي بالله وين والبيت لازل ناوي بالله ذا الكرى على الرجا سلم على مصعب السرياوي وها هم يعاودون الكرة على مدينة تل أفر بعد أن استعصت عليهم مرات ومرات وأذاقهم أسودها طعم الذل ومرارة الهزيمة تحزبوا على هذه المدينة الأبية يرومون القضاء على المجاهدين متذرعين برد الحقوق إلى أهلها كما صرح بذلك حفيد بن العلقمي وخادم الصليب إبراهيم الجعفري قاصدا بذلك أعضاء فيلق الغدر الذين ما أخرجوا من تل أعفر إلا لكونهم عيونا للصليبيين وجلهم من الحرس الوثني والشرطة المرتدين الذين بلغ فسادهم وإفسادهم مداه في تل أعفر وإلا فأين هذا الدعي عن حقوق أهل السنة في المدائن والحرية والشعب والجنوب وغيرها الذين قتلوا وشرد منهم الآلاف لا لذنب سوى أنهم من أهل السنة بل أين حقوق المسلمين الفلسطينيين الذين استبيحت أعراضهم وهجروا من بيوتهم قصرا في بغداد في البلديات وحيفا وغيرها هل تم هذا إلا على أيدي بني صهيون وأذنابهم من الروافض الحاقدين ألا صبرا يا أسودة الأعفر فالنصر لهذا الدين مهما طال ليل الظالمين ويوشك الليل أن ينجلي بفجر ترفع فيه راية التوحيد وتذل فيه راية الشرك والتنديد والكل جيش عندنا فلوجا والكل بوش عندنا زرقاوي الكل جيش عندنا فلوجا والكل بوش عندنا زرقاوي وأما السنة فبما جاء في مجمع الزوائد بإسناد حسن عن ابن عباس قال

وما هذه الحكومات والمشاركات السياسية إلا مخادعات لكم، فسيوف القوم تقطر من دمائكم يوميا، ولا يفل الحديد إلا الحديد. ومن يأمل أن يقنع هؤلاء المرتدين بغير سلاح بالكف عن قتال أهل الإسلام في بغداد وما حولها فهو كأحمق يحاول إقناع الذئاب بالكف عن افتراس الغنم، وهذا لا يكون. خذوني للمعارك كي يجودا بنفس تعشق الأخرى خلودا. وهذا نداء لأهل السنة عامة في العراق، ألا هبوا من سباتكم واستيقظوا من غفلتكم، فقد طال رقادكم، وإن رح الحرب للقضاء على أهل السنة لم ولن تتوقف، وهي آتية دار كل منكم إلا أن يشاء الله. وإن لم تبادروا باللحاق بركب المجاهدين للدفاع عن دينكم والذب عن أعراضكم، إنها والله الحسرة والندامة، ولكن ولا تساعة من دم. الغاب قد جاءوا حشودا، الغاب قد جاءوا حشودا، سلوا جمع المغول وقد تولوا بيوم الزحف في الدنيا شرودا. إذا الرشاش لم يصنع سلاما فلن تأتي الحقوق ولن تعودا، فهيا للنفير ولا توانوا، أبيد الخصم لا تبقوا جحودا، لا تبقوا جحودا. فوالذي بعث محمدا بالحق لنقصدنهم كما نقصد الصليبيين، ولنستأصلن شعفتهم، ولنفرقن جمعهم، فما هو إلا معسكران، معسكر الحق وأتباعه، ومعسكر الباطل وأشياعه، فاختاروا في أي الخندقين تكونون. خذوا القرآن نبراسا ونورا، إله الناس يمنحنا الصمودا، خذوا القرآن نبراسا ونورا، إله الناس يمنحنا الصمودا، صمودا. فقد قرر التنظيم إعلان حرب شاملة على الشيعة الروافض في جميع أنحاء العراق أينما وجدوا وحيثما حلوا، جزاء وفاقا، فمنكم كان الابتداء وأنتم من بادر بالاعتداء، فخذوا حذركم، فوالله لن تأخذنا بكم رأفة ولن تنالكم منا رحمة. وأي طائفة تريد أن تنأى بنفسها عن ضربات المجاهدين فلتبادر، وعلى جناح السرعة بالبراءة من حكومة الجعفري وجرائمها، وإلا فهم في الحكم سواء. هلموا يا بني قومي ليوم بلا بطال تجتاز الحدود، إلى العلياء إخواني يغيروا ردوا الساحات للهيجا ورودا، ردوا الساحات للهيجا ورودا. وإننا في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين لنعلن عن تشكيل فيلق عسكري أسميناه بفيلق عمر، تيمنا بالفاروق بن الخطاب فداه أبي وأمي. وهذا الفيلق أنشأناه لاستئصال شأفة واشتفاف رموز وكوادر فيلق الغدر فيلق بدر، فيكفينا مؤنة الاشتغال بهذا الفيلق الغادر حتى نتفرغ لمنازلة الصليبيين وباقي أعوانهم من المرتدين. للمعارك كي يجودا بنفس تعشق الأخرى خلودا. ومن الغريب أيضا أن تدخل أمريكا محمد باقر الحكيم الذي اتخذ من إيران عدو أمريكا مقرا له في معارضته للعراق، وهو يحمل الفكر الإيراني الشيعي نفسه، وهو أيضا ربيب للنظام الإيراني وجميع أسلحته منه، ثم يسمح له بالدخول باتفاق سري عقد في جنيف أشارت إليه عدة صحف منها صحيفة لوكانار الفرنسية. وقالت الصحيفة إن سيناريو عودة الحكيم إلى العراق طبع لبرنامج تم وضعه بدقة في لقاء جنيف إدارة بوش بتأمين سلامة عودة الحكيم، ولقد كان مقتله قطعة لأمريكا، حتى أشاد بول بولتن نائب وزير الدفاع الأمريكي وهو أحد صقور البنتاغون المتشددين بمناقبه وصفه بالوطني الحقيقي وبمصدر إلهام لأتباع الديانات المختلفة، ولم لا يألمون لمقتله، وهو الذي كان يسمي الجهاد أعمال عنف وتخريبا للبلاد، وهكذا تسمى الأمور بغير اسمها وتصبح الخيانة والعمالة اجتهادا سائغا. ولقد أكرمنا الله فيما مضى قتل الحكيم الذي كان يقطر حبا ومكرا وعداوة لأهل الإسلام، وقد أطلق العنان لفيلقه فيلق الغدر أن يسفكوا دماء المسلمين ويهتكوا أعراضهم ويستولوا على مساجدهم، فكم من مسجد اغتصبوه، وكم من عرض حرة مسلمة انتهكوه، وكم من دم مسلم مجاهد سفكوه، وكم من أسير وأسيرة بسببهم تسلط عليهم الأمريكان. وحسبنا أننا لم نسمع أن رافضيا أو رافضية استاقهم الأمريكان أسرى، بينما سجونهم ملأ بالأسرى بالرجال ونساء أهل السنة، ولتسمع الدنيا أننا ماضون بعون الله في قتل أئمتهم وحفظ رؤوسهم غضبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وعائشة، وسعرا للدماء المسفوحة والأعراض المنتهبة والمساجد السليبة. ولن نكف عنكم يا أفاء الشر حتى ترفعوا أيديكم عن مساجدنا وتقبضوا أيديكم عن دماء أهل السنة، وتكفوا ألسنتكم عن الطعن في عرض نبينا عليه الصلاة والسلام، وتمتنعون عن مناصرة الأعداء من الصليبيين واليهود على أهل الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت أسمي باسم ربي في قصيدي كالوسام، يالله يا ربي لتلهمني القصيدة المستقيم، يا قصيدي ثور البارود في وجه اللئام، فجر البركان نار خل حرفك من حميم، أشهر البتار واقتلهم بحد من حسام، وارهب الكفار إلا خل ضربك في الصميم، ثور المدفع وعظم صاحب البيت الحرام، وخل ضربك في العدو يصبح كما صعقة هزيم، لا تخاف الموت واحذر من لعين في السلام، يغدر ويطعن في اللحم ثم يهرب كالحريم، أصرخ بوجه الرافضي واتفل بوجهه بالنخام، هذا قدر الرافضي وهذا فعلا للحكيم، لا تقول بدوسري قال الوصاخة للأنام، الرافضة أهل الوصاخة والنذالة يا فهيم، سنة الهادي لنا تروي العطشان عام، هم عيال المتعة حطوا يدهم بيد الرجيم، إن شفت سوس النخل ينخل تحت عسبان الظلام فاعرف أن الرافضي مثله، وابشع يا حليم الرافضة خبث ومكر وانتهاكات جسام، خذ دليل واضح أو خذ براهين الخصيم، هذه العراق تشوفها قل لي بربك يا هشام، من هو اللي يدخل الكفار فيها يا عليم، ثم من هو اللي يحرق المسجد ويرميه بسهام، بيوت ربي دمروها يا عساهم للجحيم، ها قل لي يكفي ضرب للمثال المستهام، أو تبي آخر براهيني عسى شانها عظيم، هو في الشهامة شامت وبعزته عز ومقام، أبو رحاب كنيته حامد هو اسم الزعيم، إيه أرثي شيخ جذمن في العراق من العظام، اغدروبه ومثلوبه زمرة الصدر اللئيم، تهمته إنه لسنة المختار حام، يذود عنها ويحتسب أجره على رب كريم، إيه سنة يا ملا عصف يخليكم حطام، إيه سني وافتخر ملة حنيفة من قديم، حنا الدواسر سيفنا يضرب إذا قلت انتقام، ضد الروافض ما يبي ينجس بدمان الذميم، حنا الدواسر سنة والدين دوما للأمام، حنا الدواسر ضدها الرفض ومعنا كل تميم، بني تميم والدواسر والقبائل في سلام، والرافضة بعرا يداس وكل تفكير سقيم، بياعة الأرواح نقبل ما نعرف الانهزام، كم فارس حليلة ترملت وابنه يتيم سنة وضد الرافضة والكفر يدخل للخصام يا عميل الكفر يا جعله يصيبك هاللهيم وفي الخاتمة صلوا على خير من صلى وصام أحمد الهادي وآل البيت والصحب الكريم. القصيدة من كلمات وإلقاء الشاعر عبد العزيز المقرن.